الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رسولا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ومن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تنبيه على الترك الماضي سبق ان نبهنا ولكن بعض الاخوان ما يحضروا الا في هذا الدرس وهو ان يا معاذ بن جبل قلنا في سد لسان او يا معاذ الوجهان في الاول يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل لا الثاني لا وجه فيه الا النص فقط واما الاول ففي وجهان وهو معنى قوله مالك ونحو زيد ثم وصحن من نحوها زيد مساهد تابعين هذا يعني العكس خطا اما الصواب فهو ان معاذ يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل هذا هو الوجهان قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه لهم من استحيا فعمل غيره بالسؤال سبق لنا عن ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب الحياه بالعلم واورد من جمله ما اورده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فذكرت لابي انه قال حدثت ابي ما وقع في نفسي فقال لان تكون قلت احد الي من ان يكون لي كذا وكذا يعني استحسن او استشهد او استدل لتمني عمر رضي الله تعالى عنه على ان الصواب ابن عمر ان يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر اجابته بين الناس ولذلك يقرأه والده فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول الحياء مذموم في العلم الحياء في العلم لا محل له لا وجه له الحياء الشرعي ليس مطلوبا لطالب العلم وإذا غلبه الحياء واستحيا ماذا له أن يحتال في ذلك وهو أن يسأل غيره ان يامر غيره من زملائه فيسال عنه العالم الذي يستحي منه فيستفيد من هذا اما ان يثبت نهائيا ويستحي فهذا لا وجه له في الشرع قال او استحي فعمل قال رسول الله السنه المنتظره قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود وعن العمشي عن منذر الطويل عن محمد بن حنفيه عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت رجلا مساء فامرت بلداده ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه امور اولا اسناد الحديث حدثنا مسدد بن مسدد ابو الحسن البصري قال حدثنا ابو بكر بن داود القريشي عن العام الشيخ العمان بن هلال عن منذر بن الثوري منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري وفي محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية هنا قاعدة ابن الحنفية هذه تكتب فيها حمزة الوصل مخالفة للرسم هذا بين إذا وقعت بين عالم كذا لماذا؟ لأن الشرط في حد حمزة الوصل أن يكون الثاني أبد الأول فأما إذا كان أمه مثل هذا الحنفية أمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب وأمه الحنفية هذه أمه فنسب إليها ينسبونه إليها لأنه ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها فتكتب الحمزة الوصل هنا عن محمد بن الحنفية ولذلك ينظر الأول أيضا عن محمد بن الحنفية فهكذا قاعدة في هذه المسألة وقد دل على المعاصي في مالك أشار إلى ذلك بقوله ونحو زيد ثم وقت عنه نحو زيد ونزعيد الناسين والضم إلا لإخوة إلا ميري بن علمة وفي هذه المسألة جاءت المكان عشان الله يتعرضون لهذه المسألة وذكروا عن عرضها بشروط وهي عن أبي أبيات عليها إن أردتم ما أحضرتم أحضرتها عن علي رضي الله تعالى هذا الإسناد هدي هنا إلى الأول إلى شيخ ربه المصري ومن جملته لطائفه أنه عن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أعمش منذر محمد الحنفي بعضهم عن بعض عن علي رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كل رجل مداء فعال نو فعول في كثرة عن فاعل فجيل فيستحق ما له من عمل وفي بعيد قد لا بعيد فعال هذه صيغة مبالغة ويعمل عملاء كل فاعل فعال مداء يعني كثير المد فأمرت مقداد المقداد ابن الأسود الأسود ما يقول تبناه فإنما هو مقداد المعمر لكن الجعيل يتبناه واستعلى المنع الذي ورد في عن التسمية بالتبني على إما من يشتهر ومن اشتهر أولا سابقا يوقع على ما هو عالم مثل هذا مقداد ابن الأسود والأطول مقداد المعمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حكمه استحيا علي كما في رواية أخرى قال من أجل فاطمة استحييت لأنه زوج بنتي فيستحي أن يسأل ما يتعلق بالنساء فما ترك سؤال مباشرة استحيا لكنه أمر صاحبه جميله بذلك ففي سؤال عن ذلك فسأل فسأل من هذا قال فسأله فسأل مجدال وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح فسألت عمارا أو فأمرت بالجهل فأمرت عمارا ولا بعد في ذلك وفي رواية فسألته أيضا ما يدل على أنه سأل بنفسه والجمع بين ذلك أنه أمر على أحد وذاك فسأل أحدهما أو كلاهما يتعب وأما نسبة السؤال إليه فيفسر بأنه لما كان هو السبب فكأنه سأل بنفسه أو لما كان حظيرا للسؤال وسمع الجواب فكأنه سأل فنزل نفسه منزلة مزدان فقال في وضوء يعني معنى ذلك أنه كان يقتسم من أجل المد ظن أنه كالمني يجب غسلا فكلما خرج منه مني كان يستفيد حتى تشقق هو أن يكون فلما أحياه ذلك تعالى عن حكمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يعني الوجوب هو غسل المني واما المذل لا يوجب اكثر من الوضوء فيعني فاستفاد بالسؤال امر صاحبه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لطالب العلم اذا استحيا او كان سؤاله ما استحيا منه ولم يستطع او خجل من ذلك يامر صاحبه بيساله قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والهدى في المسجد باب ذكر العلم والهدى في المسجد كانه يقول ان المسجد لما بني انما بني لما بني له وهو ذكر الله تعالى الصلاه والهدوء في القران الى اخره فهل العلم بذلك داخل الممنوع ام لا يقول لا العلم ليس مما يحذر ليس من امور الدنيويه التي تنهى النفاس فالعلم ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في المسجد ويجيب على السؤال ولا يمنع السائل أن يسأل في المسجد وكذلك كثير من الأحاديث وأورد هنا حديثا واحدا مثالا على ذلك قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والهدى في المسجد وفي سنن المتصل قال حدثنا قتيبة بن زيد قال حدثنا زيد بن زاد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل اهل المدينه من ذي الحليفه ونهل اهل الشام من الجحبه ونهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم ابق هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر العلم والهدي بالمسجد أي إلقاء العلم والهدي بالمسجد، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف به لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات في نفع هذا الجواز اختياره أصوات، ومع ذلك هذا مما من جملة بجلال الله سبحانه وتعالى فلا يمنع بثبوته يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء السبب بن مغلان قال حدثنا الليث بن سعيد إمام أهل مصر قال حدثنا راجع مولى عبد الله بن عمر الخطاب مولى عبد الله بن عمر الخطاب جليل الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي. هذا الإسناد أولا قتيبة بن سعيد مغلان والليث بن سعيد مصري نادي ومن بعده وناجح وعبد الله بن عمر ثم جنبيان. ان رجلا قام في المسجد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قام في المسجد ولم يعرف هذا الرجل من هو اسمه لم يعرف، فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل اي نرفع اصواتنا بالتلبيه ان نهل اي نرفع اصواتنا بالتلبيه من اين ابتداء الاحرام او الاحلال من اين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينه من ذي الحليفه كما كان معروف ويهل اهل الشام الى الزحفه ثم نظر الى راجل ويهل اهل العز من قرن قرن المنازل وقوله قرن المنازل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يمن. هذا لم يتاكد ولم يتحقق ابن عمر سمعه، ولذلك قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم اقرا هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه انه شك او لم يتبين له وانما اخذها عن غيره. يقول هنا ابن عمر لما اقرا معناه اي الجمله الاخيره فصار يروي عن غيره، وهذا دال على شده تحريه ورائه. فالشاهد لبابنا ذلك الرجل قام في المسجد ورفع صوته فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل، فدل على جواز العلم السؤال والجواب الكلي في المسجد، لان يعني الغمد ما جابه الى ذلك. واما حكم المساله او ما ساق من السؤال والجواب فهو دليل على مواقف الحج على مواقف الاعلان او الاحرام في الحج، فهذه المواقف التي اقتطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي او لا يجوز على القول الراجح لا يجوز تقديم الاحرام عليها في خلاف العلماء منهم من اباح ان يقدم الاعلان، لكن كما يقال ان تقديم الاعلان عن هذه المواقف ليس مشروعا الصحيح ان كان روي عن بعض السلف، لكن لا يقدمها كما انه لا يجوز التقييم لا يجوز التقييم بل يهل من المقام الذي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم او بما مما يحاذيه، فهذا هو المتعدي. واما احرامه من المدينه مثلا او من الشام المجلس وما الى ذلك هذه كلها حكايه صحيحه ولكنها مخالفه للهدي النبوي فلا ينبغي ان يعرج عليه. وبعضهم يذكر ثواب او اجر من اعلم ببيته وكذا، هذه كلها لا اساس او لا دليل عليها، بل الدليل الواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل حده فلا ينبغي، كما نقول مواتب الصلاه الظهر له وقت والعصر له وقت، فكما لا يتقدم على ذلك لا يتقدم عليه، هذا هو الراجع والرجيع في كتاب الحج ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب من اجاب السائل باكثر مما سال. هنا ايضا هذه مساله مهمه البحث عنها مهم، وذلك انه الشعار عند الاصوليين انهم يقولون لا بد يجب ان يكون الجواب مطابقا للسؤال، فيتوهم منه ان السؤال باكثر مما سال السائل هذا مضيعه او زياده على المطلوب وليس من صريح البلغاء. لا، فيرد الامام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب من سأل من أجاب السائل بأكثر ما سأل، معنى ذلك أن السؤال إذا أفاد السؤال أن الجواب إذا أفاد السائل عما سأله ثم زاده ما يتعلق بذلك أو من الفوائد الأخرى فهذا من صريح البلغاء وليس منافيا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الاخر جعله رجل فقال يا رسول الله انا نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا في عطشنا افنتوضا ماء البحر قال ووقفوه معه الحل ميتته ووقفوه معه الحل ميتته الجواب انتهى ووقفوه معه هذا هو السؤال وانتهى الحل ميتته على الزائد عنه لماذا استقرن من الله تعالى بذلك لان الرجل سال عن شيء واضح يفهم من نص الايه وانزلنا من السماء ماء طهورا وماء البحر من جمله ما انزل الله سبحانه وتعالى من السماء فمن فهم فمن قرا هذه الايه فلا يتوقف عن حكم طهاره البحر فلما راوا الاشكال الواضحه زاده ما يشوف اكثر لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة على الاطلاق يعني يقول ميتة وميتة البحر وميتة البر يعني يتوهم الانسان اذا سمع ذلك هذا معنى هذا واضح ثم قال الحل ميتته يقول لا لا تفهم من هذه الايه ان ميتة البحر محرم داخل الحل ميتته فافاده ما هو اغرب من ذلك وهذا في فائده فمثل ذلك يعتبر من البلاغه من الفصاحه وليس من العلم ولذلك ما قاله بعض الاصوليين من ان الجواب ينبغي ان يكون مصادفا للسؤال لا يريدون هذا المعنى لا يريدون هذا المعنى انما يسالوا عن شيء فيجيب بشيء اخر ليس جوابا للسؤال هذا هو الممنوع اما ان يجيبه بنفس السؤال من جواب السؤال ثم يزيده جائز كما في هذا الحديث وبسند مقدس قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي جيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورد او الزعفران فإن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين قال وهنا يقول قال ابن نميه موقع هذه الترجمه او من اجاب السؤال بان ثم التنبيه على ان مطابقه الجواب للسؤال غير لازم فاذا كان السبب خاصا الجواب عنه جاز وحمل الحكم على عموم اللفظ وحمل الحكم وحمل الحكم على عموم اللفظ على نقص السبب لانه جواب زياده واحده ويؤخذ منه ايضا ان المفتي اذا سئل عن واقعه الواحد واحتمل عنده ان يكون السائل يتدرع بجوابه الى ان يعافيه الى غير محل السؤال تعجل عليه ان يوصل الجواب ولهذا قال وان لم يجدن عليه فكانه سال عن حاله الاختيار فاجابه عنها وزاله حاله الاضطرار وليس باجنبيه عن السؤال لأن حالة السفر تكون بذلك. يقول قال حدثنا آدم آدم أبي آدم القرآن قال حدثنا معاذ بن محمد بن عبد الرحمن المدني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري هذا معقول ابن أبي بن يروي هذا الحديث عن شيخين و والمراد ان ادم سمعه من ابن ابي دين باسرائيل بذلك وعن الزهري معطوف على نافع معطوف على نافع ولم يا وعن الزهري ايضا سند اخر عن سالم بدل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سال لا يعرف رجل هذا السعيد ما يلبس المحرم اتفاق اتفاقيه أي شيء يجوز أن يلبسه المحرم؟ سأل سؤال عام فقال لا يلبس القميص لا يلبس القميص لا يلبس بالرفع لأننا نافية ولا النافية لا تعمل لا يلبس القميص لا يلبس القميص لا ناهية والفعل ميتم بها وإنما كسر بعين اتفاق الساكنين لا يلبس القميص لا يلبس القميص لا لا يلبس القميص النفي لكن النفي هنا المقصود منه النهي بل يقال ان النهي المستفاد من النفي ابلغ لماذا؟ لان النفي الاعلام بالشيء واما النهي فهو اعدام بوقت شيء او بدون شيء. فيقول ابلغن هذه الناحيه. ثم قال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص. السؤال هذا الذي يعني ربما سال سائل السؤال الاول الذي سبق لنا ان بعض الاصوليين قال انه يجب ان يكون السؤال طبقا للجواب طبق السؤال. هذا قال ما يلبس المحرم قد يلبس فتاوى فتاوى غير عقلي، لكن ترك ذلك وعجل عنه قال لا يلبس القميص. السؤال ما يلبس والجواب عما لا يلبسه. لماذا؟ هذا يسمى من اسلوب الحكي، من نوع الاسلوب الحكي. فكأنه ينبهه على ان السؤال على غير وجهه، لكن جاهله على كل حال. كأنه يقول له هذا السؤال غير محدي، المفروض انك تسأل عن المحظورة لانها محصورة. واما المباح فكل ما يعني ما جاء الرسول لا ينقضوا ولا يفترض به انه اني خمسه سته ثلاثه اربعه لا. فكانه يقول له وجه السؤال ان تقول ماذا؟ ان تقول ما الذي لا يلبسه المحرم. وكان هذا اسلوب الحكيم. اسلوب الحكيم معناه اجابه السائل بغير ما يتوقعه بكونه هو المناسب لذهن السائل. يسألونك عن أهلك، قالوا لما تبدل كتابا ثم تتزايد حتى تتكامل ثم تتناقض، ما السبب؟ ما الحكمة في هذا؟ أو السبب في هذا؟ إلى سؤال. فقال ويسألونك عن كل هي مواقيت للناس والحج، يعني معنى ذلك نبهك أنه نبههم قال لهم هذا السؤال ما يحتاج إلى فسق، هذا لا دخل لكم في هذا. إنما السؤال ما الذي يترتب على تقدم أهلك؟ تقول أمور شرعية، أحكام شرعية كثيرة يتعثر عليها فنفعهم على هذا. وقالوا هذا الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يتوقعه لكونه مناسبا للسائل. فكأنه قال له إن السؤال كان يقول هكذا ما يلبسه المحرم. فلما كان هذا ما يلبسه منه كثير هذا الحافظ وقال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا السراويل ولا القرمصة. القرمصة ماذا؟ قاطع الرأس هذا يمثل بالمغان. ولا ثوبا مسه الورس، الورس لبس تشبه به، أو الزعفران. هذه الأشياء لا يلبسها. إذن عرفنا لحصر المحظورة. ومع ذلك كلهم من أي ألوان ومن أي أشكال فيلبسه، فإن لم يجد المعنى ثم تطرق إلى زيادة عن السؤال. يعني السؤال لأن الإنسان هو السائل سأله حالة الاختيار فأجابه إلى هنا، ثم زاده على ذلك كما قلنا لو من أجاب السائل بأكثر ما سأل، ثم ذكر له حالة الاختيار. فكأنه يقول له إن هذه الأشياء التي ذكرنا على يلبسها إذا لم يضطر، فإن اضطر إلى رز خف إلى رز ذروات فليلبسه، لكن يقطعه بطوله حتى يكون يقول فإن لم يجد ما عليه فليلبس خفين. وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. الكعب المسؤول هذا الكعب المسؤول، وبعضهم يقول الكعب هنا المراد به ما المرتدع أو العبد المرتدع به وسط القدع. ولكن الصحيح قول الجمهور هو الكعب المعروف، يعني معناه إذا كان أسفل منه قطعه أسفل منه فهذا يجوز ويجوز بدون فدية، وبعضهم يلزمه فدية لكن لا يعرف. الشاهد لما نعلم فيه ماذا؟ الشاهد لما نعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ثم اجابه بأكثر زاد ويزداد على الاختيار على السؤال. يقول وهنا وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطالبا بالسؤال فليس المراد مطابقة على الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. قالوا ذلك وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلب الإجابة. عما لا ينحصر هذا كما سبق لنا أنه هو مسمى بالبديع أو بعلم البلاغة في الأصول الحكيم، لأن السائل سأل عما يلبس عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس غيره يعني. إذ الأصول بحث تلك الله عنه كثير، ولو عدد لهما علما لطالبه، بل كان لا يؤمن ان يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بمحرف. وايضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل لبسه، لانه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه ان يجتنب شيئا مخصوصا. ولذلك حول الثواب الى ما لا يلبسه لانه اصغر ولانه اخير. وهنا كما يقول ختم البخاري رحمه الله تعالى باب معلوم الشيء، ختم البخاري كتاب العلم لباب من اجاب السائل باكثر ما سال، اشاره منه الى انه بلغ الغايه في الجواب عملا بالنصيحه واعتمادا على النيه الصحيحه. واشار الى ذلك بقوله المترجمه في ترجمته: من ترك بعض الاقتراح من ترك بعض الاقتراح مخافه ان يذكر فهم بعض الناس عنه، الى انه ربما صنع ذلك أدعى الطيب والطيب لأبرع فيات مطلوبة لجزاك رحمه الله تعالى. وأيضا كما سبق لنا كما أشار في صاحب الفتح الأول حينما ختم البخاري رحمه الله تعالى، فكان ذلك آخر شأنه لك باب بدء الوحي. إذا كان بدء الوحي في اخره البخاري اذا تتبعنا من اول كتاب لاخره عنده ما يسمى براءه الاستهلال، يسمى له براءه النبض. براءه الاستهلال ما يذكره المتكلم او الشاعر في اول كلامه مما يدل على مقصوده، على يسمى براءه مطلع او براءه مطلع او براءه استهلال. واما براءه الاختتام ويسمى براءه النبض، أن يأتي الشاعر أو الناتب ما يعني في آخر كلامه بما يدل على نهاية مقصوده، على نهاية مقصوده. مثلا هناك قال في آخر كتاب بدء الوحي: فكان ذلك آخر شأنه رفع والناس. فلما جاء في كتاب الإيمان قال في آخره: ثم استغفر ونزل. يعني هذا نهاية الكتاب، ثم استغفر ونزل انتهى. وخطب جرير بن عبد الله رضي الله عنه والله تنظرك من شر إلى آخره. فلما جاء في كتاب العلم انتهى وقال: وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، وانقطع الكتاب هنا. وسياتي في كتاب الوضوء في اخر كتاب حديث براء بن عدي رضي الله تعالى عنه يقول: واجعلهما اخر ما نتكلم، وانتهى الكتاب. وهكذا الى اخر الكتاب، ويعني يختم كتابه بما يدل على براءه الختام او براءه النقطة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، كتاب الوضوء اي هذا باب ما جاء في بيان كتاب الوضوء. يقول المراد بالوضوء هنا الذي بوض له ما المقصود منه ذكر احكامه وشرائطه وصفاته ومقدماته، هذا هو كالقلاق من جهه العقل. والوضوء بالظن والفعل، الوضوء بالظن والفعل، كل ما جاء على هذا الوزن المفتوح للشيء والمظلوم للفعل الحدث. الوضوء والوضوء والوقود والوضوء والصعود والصعود والوجود والوجود، وهكذا يأتي. يعني كل ما كان مفتوحا يكون للشيء، كل ما كان مظلوما فيكون للفعل. لكن هذا هو الغالب، وبعض اهل اللغه يدرك احدهما عن الاخر، الوضوء والوضوء كلاهما للفعل وللحدث وكذلك غيره. وبالفتح المولى وهو قومي على مشهورهما، وحكي في كل منهما الامران، وحكي في كل منهما الوضوء والوضوء في الفعل وكذلك في الماء ايضا او في موضوعه. وهو مشتق من الوضاءه، وسمي بذلك لماذا؟ لان المصلي يتنظف به ما يصير وضيئا، فيصير وضيئا. قال رحمه الله تعالى: فهو ما جاء بالوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وصلوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ثلاثة ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم إسراف به وأن يجاوزه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو ما جاء الوضوء أي من الأحاديث أي من النصوص التي تدل على مشروعية الوضوء وأحكامه ومقدماته إلى آخره. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق إلى آخره. إذا قمتم الوضوء تفسرونه إذا أردتم القيام، لأن الموجب هو الحاجة في الوضوء إلى أردت القيام، وأنتم محدثون بدليل أدلة إلى النصوص الأخرى التي تدل على ان الوضوء لا يجب الا بالحدث بإذن إرادة كامل الصلاة. إذا عرفتم القيام إلى الصلاة وأنتم معرفون أفضلوا جواب العقل. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي نشر صاحب الكامل لكم اللوحة لام لام مين جميع في الفئين كامل. قال إن فرط الوضوء مرة مرة لأن الخبر اختفى فيه فتدعى عنه الفرط وفي أن يكون ليس فرطا وتوضا أيضا مرتين مرتين وثلاثا ولم يزيد على ثلاثة هذا يعيد بل جاء الوعيد على من زاد على ذلك توضا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا هو الوضوء ومن زاد على هذا ومن زاد على فالذم على من زاد عليها وذلك بما رواه ابو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان من صلى توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال ومن زاد على هذا او نطق فقد اساء وظلم. اذا دل على ان الزياده على الثلاث لا يجوز. وبعض الفقهاء يرى ان من شك او عنده وسوسه حتى تطمئن نفسه وهذا مجاراه او طاعته للشيطان والوسوسه يعني اذا كنت تتشكك يا كما قال بعض انه انا ابكي سبع مرات ثم اتشكك يعني هل وصل فقلنا ايه فقول من قال من استحسن او استحب من الفقهاء لقصره ماذا؟ يعني يقولون انه اذا زاد للوسوسه لا بأس. يعني اعتقد لا بل ينبغي له ان يقف على المحدود يبطل ثلاثا مشكلة ان بعض الناس يقول ثلاثا وليس ثلاثا فبعضهم ولا واحد يعني يجعل ما هكذا هكذا هكذا ثم بعض ما وصل اليه يقول وضوء ثلاثا هذا مشكل. اما ان من غسل يده مره ثم هذا استوعب يعني استوعب فزال على على على على ذراعي هكذا كنا ثم زاد اثنين ثلاثه وبعد ذلك شك هذا مجنون ينام في المستشفى ولا فائده له بزياده على هذا. يعني فتسال بعض الفقهاء هذا يعتبر ايه من الرسول ولا ينبغي الاعتماد على انفياءه. وكره اهل العلم الاسراف فيه وما هو الاسراف؟ الاسراف اسم كبير الكميه يعني بالله ينزعنا ياخذ لا يكون اخذه بالماء لا يكون شرفا زائدا عن حده ولا يكون تقديرا ايضا بحيث لا يعتبر الغصب مدحا يعني بعض الناس يقصر العدل لأن حد الغسل فرق العلماء بين المسح والفرق والغسل لماذا؟ قالوا التقاطر فإذا تكاثر فقد حصل الغسل وإن لم يتكاثر فهو مسح لا يجوز. إذا فمن زاد على ذلك أكثر من ذلك إسراف وأكثر من وكذلك مجاوزة الصلاة لا يستغل. وكره أهل العلم ولماذا قال البخاري وكره أهل العلم ولم يرد ذلك حديثا لأنه لا يثبت حديث مرفوع بهذا المعنى وإن كان في الأدلة قلنا سبق لنا حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده فمن زاد على أنا أو نظر وثبت عهده وظلم هذا بمعنى لكن يعني حديث الوضوء إسراف قال نعم ولو كنت من الإنكار هذا مرفوعا لا يصح ضعيف لكن أجمع الفقهاء أو العلماء كرهوا الإسراف إذا هم يقول هذه مجموع الأدلة أنه لا يجوز أن يتعدى الإنسان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى وكره أهل العلم الإسراف فيه يعني مجمع عليه هذا وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كره وكره كما قلنا لعرف السلف غالبا تطلق على الحرام إلا بدليل إذا أطلق الحرام كراهة وهذا هو الذي أوقع المغلطة في بعض الناس فتوهموا أنه إذا قيل له هذا مكروه ربما بعضهم يقول انا احبه مكروه لا احب ما الذي تقول له وربما يقول هذا مكروه عارف عليه ما في شيء، هذا مكروه معناه ليس حراما، هذه مغالطه. المكروه في عرف الشرع في كتاب والسنه وكذلك في عرف السلف انما يطلق على الحرام الا اذا وجد فلنا تصرفون عنه، اما عرف ذلك اذا اطلقوا الكراهه مثل هذا مثلا يعلم بذلك التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر المنهيات وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه الى اخره، فقال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. اذا معنى ذلك الاشراك بالله معلش مكروه، هذا مكروه هو حرام هذا بهذا توسلوا الى انه اذا صدر من ائمته بايمانهم بلفظ الكراهه يحملونه على هذا، وهذا هو المطلب. غلطه عظيمه، غلطه عظيمه. الامام احمد والامام الشافعي وغيرهم يقولون اكرهوا هذا، فلما سمعوا هذا قالوا هذا مكره اكرهوا. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله ذكر على الشافعي او غلط على الشافعي، سئل عن نكاح بنته من الزنا الإمام الشافعي، فقال أغربه، فقالوا مبروك للشافعي بنته هي من الزنا مبروك، من الأخرين حرام وعنده مبروك. فهذا غلط، غلط صريح، بل الشافعي لا يرى جواز ذلك نهائيا، سواء كنا كراهة أو كراهة، إنما لن ينص على مثل هذا. وذلك الإمام أحمد يعني في مثل أغربه أو أحبه أستعده أستحسن هذه الأشياء، وإنما يعجلون عنها عن الصريح بالتحريم لعدم نص صريح قام لديهم في ذلك الوقت. يسألون عن شيء هم يعتقدون بأنه ما يجب، ولكن النص الصريح لو سئلوا ما الآية أو النص الصريح ما وجدوه. ففي تلك الحالة يعذبهم ماذا؟ يعذبون وراء واحتياطا بأقرب. فدخل الناس في هذا بأنهم يرون جوازه عن انطلاق الأوراق وإلى ذلك، وهذا غلط عليه. وإنما لم ينصه تورع، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم بكذبكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم، يخشون من هذا الوعيد. فمع أنهم يعرفون أنه ممنوع لكن النص ما حضر لديه أو ليس نصا إنما استنباطا. فكيف يدري هذا يقول أكله؟ ولذلك البخاري كذلك، وكذلك الترمذي وهو الذي يكثر من ذلك، فابو كراهه او ما جاءت كراهه كذا او ما جاءت كذا الى اخر الكتاب. وكل الناس متاخرون الشرع يكون مطلوب وهو حرام صريح. فمثل هذا ينبغي التنبه له. اذا وجد في كلام السلفي ان اطراف الكراهه وعناده ماذا؟ وعناده الحرام التحريم. ولذلك يكون الحدود العربيه كل مكروه، يقول في صحبة المرور كل مكروه في كتاب الحرام في كتاب الكراء فهو حرام، حكذا مصطلح ويقرأه كذا ويقرأه نفسه حريم ويقرأه في الآخر. كل مكروه في كتاب الحرام يعلم في أول الكتاب فهو حرام، وإنما لم يطلق عليه لفظ التحريم لعدم النص الصريح ذلك، إنما قوله كتاب بعض كذا. ولذلك يقول يقرأه ينبغي التنبه للرياله. ومثله كلمه ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي وينبغي، هذه ايضا شديده صعبه، لا تاتي بنص كتاب الله الا بالمواضع المواضع الخطيره. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فالفقهاء تصدقون عنه قريبا هذا ينبغي معناه في الاول اولى، وهذا غلط. بل الصواب مثل هذا للتشديد والتحديد. قال وكريع الرحيم اقرابته ان يجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم قال فهنا هو طلاق من غير طهور، بغير طهور او طهور. وقد سبق لنا ان بحثنا ان ما كان على فعول وفعول فالضم للحدث والفتح لدلالته او للشيء. وهنا ايضا نفس الشيء، فهم اطلق طهور وطهور على الطهاره وعلى شيء من مطهر، وكذلك ايضا على الخلاف الثالث. قال رحمه الله تعالى بالسند وطبيعه بن اسحاق بن ابراهيم الحمد لله قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمان بن منبه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبض صلاة لغير صلاة من حدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت من حدث يا أبا هريرة؟ قال بكاء أو براق. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية المعروف من راهوية شيخ البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني المعروف قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني بقي الأصل عن عمام بن منبه أن كان الأبناوي وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من لصاحبه أن فيه أنه مسلسل باليمنيين الصنعانيين إلا باليمنيين إلا شيخ المصلي شيخ المصلي فهو مروذي وقد دخل اليمن يقضي عن عبد الرزاق وغيره وأبو إلى أبو أبو رداء يمني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبض صلاة من أحد حتى يدور. أولا باب لا تقبض صلاة بغير ظهور هذه الترجمة أخذها من الحديث المرفوع الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإنما عدل عن إيرادها بسندها لأنها ليست على شرطه بل هي على شرطه فلذلك من عادة البخاري رحمه الله إذا رأى قوة في الحديث وليس منتهيا بشروطه ماذا يفعل؟ يذكره بالترجمة ليستفاد عنه بفروع الاحتجاج وأما شرطه فهو شرط قوي وهذا ليس من شرطه ولذلك أتى بحديث موفق للشرط بشروطه لشرطه وهو حديث أبي هريرة المذكور هذا لأنه معنى لكن الصحة بالترجمة على أن حديث لا تقبل صلاة غير الظهور ولا قدم كل ظهور حديث صحيح أخرجه مسلم لكن ليس على شرط البخاري. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال أبو رجل من حضرموت من حدث أبا هريرة قال بكاء أو براق. نبه بذلك على الخارج جيش من السبيلين وإنما فسره أبو هريرة بأخص يعني ما يخرج من السبيلين كثير صار بأخص من ذلك تنبيها بالأخص على الأغلب ولأنهما قد يقعان أثناء الصلاة في أثناء الصلاة أكثر لغيرهما وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء المختلف فيها بين العلماء حبس الذكر ولبس المرأة والقي بالأنفال والحجامة فلعل أبا هريرة رضي الله عنه ما يرى النقض بشيء منها وهو مذهب طائفة وهو مذهب من المخالف ولذلك في الاعتبار باب من لم يرى وضوءا إلا من المخرجين البخاري لا يرى هذه الأشياء كلها ولا تصح لديه يضعف أو ولا يرى إلا أخرج من السبيلين فقط وهو مذهب طائفة من العلماء والظاهر أن أبا هريرة هذا مذهبه يقول كما يقول حجر معجر ولعله مذهبه لذلك نفعل فصول أو ضراء ما يخرج من السبيل فدل على أنه لا يرى غير ذلك أو يمكن أن يكون أيضا وقيل إن أبا هريرة كان في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك وهي بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة للحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة غير من مثلا قلنا في المسائل التي سبق البحث عنها مسألة من واجب الصلاة طهارة البدن والثوب يعني عند جزء العلماء أن العلماء قدر عامة ثم لو علم الإنسان بنجاسة ثوبه في الصلاة ماذا يفعل؟ يرميه على القول الراجح ويستمر على الصلاة وإن كان بعد الصلاة لا إعادة عليه وبعض أهل العلم يعيد وبعض الجنوب إلى آخره أما الحدث فلا خلاف فيه أما الحدث فليس هناك أحد يخالف من أهل العلم من العلماء لأنه وثق وذلك توقعت صلى الإنسان ثم في أثناء الصلاة تبين الوضوء لم يتوضأ وبطل الصلاة ما في خلاف بعد الصلاة تبين الوضوء غير متوضئ وجب عليه إعادة تلك الصلاة بعد الوضوء وهكذا هذا مجمع عليه لماذا هذا الحديث لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ فإذا لم تقبل معناه هي باطلة ليس لها حدث. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المعجلون. والغر المعجلون من آثار الوضوء. قال: باب فضل الوضوء والغر المعجلون من آثار الوضوء. لم يكن فضل الوضوء إلا ما يدل على غر المعجلين، هذا هو يعني، لأنه إذا كانت الأمة تدعى يوم القيامة بغر المعجلين فهذا فضل الوضوء، فدل بهذا على هذا. وإلا فالحج ليس مما أورده هنا شيء يدل على فضل الوضوء صريحا، وقد أورد مسلم وغيره الأحاديث ليس تدل على فضل الوضوء. إذا توضأ العبد مسلم فغسل وجهه وخرج منه إلى آخر الحديث، هذا ليس على شرط، ولذلك أعرض عنه وأتى بما يدل بالترجمة على أن هناك آثار أو أحاديث تدل على فضل الوضوء، ومعنى ذلك أن عليه الصلاة والسلام. لكن مهما كان الأمر فضل الوضوء يحكم بحديث الذي أورده، لأنه إذا كانت تدعى الأمة الإسلامية يوم القيامة لأن أو تعرف بآثار من التعجيل من الغرر والتعجيل هذا فضل الوضوء. والغر المحجلون والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا مرفوع بمطلق والغر المحجلين من آثار الوضوء، وباب الغر المحجلين من آثار الوضوء. وأما الربع والغر المحجلون من آثار الوضوء فمبتدأ خبره مقدر، وهو لهم فضول أو لهم، والغر المحجلون الخبر من آثار الوضوء هكذا قدروه. وقال: والغر المحجلون الغرة أصوه أصله الرجل معكم بيضاء تكون زوجة في جبهة فرس، هذا هو أبو جمال. ثم استعمل في الجمال والشغل وفيه الذكر فاستعمل ذلك، والمراد بهؤلاء النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المعجلون اسم مفروض من التعجيل، وهو بياض يقوم في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. هذا يستحسن عند الناس ان ان ان الفرس اذا كان محجلا وذلك ان تكون ثلاث قوائم، بياض فيها بياض وراجع ليس فيها، هذا يستحسن، ولذلك شبه المتوضئون بهذا. واصله من الحجر بذات الحي وهو الخلقان، والمراد به هنا ايضا النور. وبعضهم استدل بهذا هذا الحديث او بما ورد من هذا النص على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، والصحيح لا، إنما الخصوصية على الغرة والتعجيل، وأما الوضوء فلا. فقد ثبت في الصحيح أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما طلبت من ذلك الجبار إياها وذهبت عنده وأراد منها أن ينال أن يصيب منها توضأت، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يقيع أن يحفظها من شره، فقل يقاتل إلى آخر القصة. فدل على أن الوضوء كان في عهد ابن أبي إبراهيم وغيره، وكذلك أيضا جريج الذي كان امتحن أو ابتلي بتلك الميتة الزاني، كانت أمه دعته فقالت: لما دعته كان يصلي اللهم صلاتي وأمي، ثم دعته قال اللهم صلاتي وأمي إلى آخره، فقالت له: لا يعني لا تنسى اللهم لا تهدهم حتى كريه وجوه منك زانية. هناك امرأة زانية جاءت ومكنت يعني مكنت راعيا كان حوله فحملت منه، ثم لما قيل لها من اين هذا قال: من كريه. اللهم دعوة امه فانزلوه وهجموا صومعته وضربوه بالباب الى اخره، وقال: ماذا تريدون؟ قال: انت الثاني تشرب من الناس كذا وكذا وتغش الناس وتغر الناس وتريد من المراه. قال: اين هذا؟ هذا هو الذي ذكر وهذه المراه تقول هو لك. فقال: دعوه توضا وصنع. وقال: يا بابوس هذا اسمي الصغير من ابوك. قال: ابي الراعي. هذا صبي تكلم جمعه له. قال: طيب. قال: فهذا الوضوء معنى ذلك ان الوضوء مشروع للامم السابقه، انما الميزات التي امتازت بها هذه الامه هو الغرر والتعجيل ليست لغيرهم. معنى صحيح. قال: قال رحمه الله تعالى بالسند مفرد حدثنا يعين مبير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن معين بن مجمر انه قال رضيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على قول المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يدل غرته فليفعل. قال حدثنا يحيى كي يتقدم لنا تقريبا انه بالليل بسبب الثالث في صحيح البخاري كتابه الوحي اورده هو الثالث يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله ابن بكير موجود لكن وهو احفظ ما روى الحديث عن زيد بن سعد وانما تكلم فيه في ايمانه. قال ماذا؟ قال حدثنا زيد وزيد بن سعد ما هو عن جسر عن خالد خالد بن يزيد خالد بن يزيد قال ماذا؟ قائد من يجد الاسكندراني احد قائد في قائد وهو روايه عن سعيد بن ابي هلال من باب روايه الاخر قريب هو عن قال سعيد بن ابي هلال المزري ايضا عن نعيم بن مجمر عن نعيم بن مجمر نعيم المجمر نعيم بن عبد الله المجمر المجمر كانه كان ابوه يدخر المسجد النبوي لامر عمر رضي الله تعالى عنه ثم انتقل ذلك الى ولده فكلاهما يقال له المجمر او المجمر. قال رقيت مع ابي هريره اي صعدت مع ابي هريره رقيت من ذات الرقاء رقي يرقى وثنيا يمنع يعني الناس يقول رقيت لا هذا الا على لغه طيب او بني عامر الذين يقلبون الكسر وكلما جاء من باب فعيله رضي وثنيا وبقي هذه كلها يجعلون عملها بقى او بقى صنع وعلى ابي بضع يمكن واما على لغه الصبحى فلا رقيه مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا فهذا دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال فقال اني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء من اثار الوضوء من هنا اخذ الذي ذكرناه ان الوضوء للوضوء الى جهه الامه بقوله في الحديث من اثار الوضوء لا قلنا انما يدعون يوم القيامة غرا على كون غرا جمع أغر معجلين غرا أي البياض أي نور في وجوههم وكذلك نور بأيديهم وأرجلهم هذا هو التصوير ليس بالغير فيما ليس بغيركم إن شاء الله فيما ليس بغيركم هذه السنة خاصة لأمة محمد وأمر الروح لها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وهذا بعض الدعاء بأنه مدرج من كلام أبي هريرة وضعه انه مرفوع و يعني لا يضر ذلك وقد ثبت في حديث اخر ايضا ولا يستبعد ان يكون مرفوعا. ثم ان يقول في الاسرائيل ثم ان ظاهره انه بقيه الحديث لكن رواه احمد من طريق قريش عن معين وفي اخره قال معين لا ادري قول من استطاع الى اخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريره ولم ارى ان يكون في روايه احمد روايه احد ممن روى هذا الحديث من الصحابه المباشره ولا ممن رواه عن ابي هريره غير روايه معين هذه والله اعلم. اما ان لا يقول ذلك واقترب العلماء بقدر المستحب من التطوير بالتعجيل فقيل الى المنجم والركبه اظن فسره بهذا ثبت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روايه واحده وعن ابن عمر من فعله اخرجه ابن ابي شيبه وابو عبيد باسناد حسن وقيل مستحق في هذا من عرف الارض والسلام وقيل لا اقول بذلك وقالوا البطال صاحب سنه المالكيه لا تستحق زياده على الكعب والمرفا اللهم صل بقوله صلى الله عليه وسلم ان الزاد على هذا فقد اساء وغلا وكلامه معترض بوجه وروايه مسلم صريحه بالاحتمال فلا تعرض بالاحتفالات وعارضوا بالاحتمال واما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب ابي هريره بذلك فهي مردوده بما نقلناه قبل العلماء وقد صرع عن اتفاق جماعه من السلف وأفضل الشافعية والحنفية وأما تأويلهم لإطالة المطلوبة تتم مداومة على الوضوء هذا اعتبر السبب فمعترف بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى كيف وقد صفح برفعه إلى الشافعي صلى الله عليه وسلم ومات وفي الحديث معنى ما تسلم له فضل الوضوء لأن الفضل الحاضر بالغرة والتعجيل من أثار الزيادة على الوعي فكيف الظن بالواجب وقد ورد في حديث صحيحة أخرجها مسلم وغيره وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن اذا لم يحصل منه اذى لمسجده او لمن فيه هو والحاصل ان غرته التعجيل الصواب الزياده لكن زيادته ابن عمر وابو هريره صح عنهما انه الى المسجد والى الركبه فالمهم بعضهم قام الى نصف الساعه والى نصف الساعه وهذه الخلافات لما تذكر، انما المالكي الذين تصلوه قالوا معنى هذا الحديث عن إطالة القرى المجاومة على الوجود دائما وليس المراد، قالوا اما الزيادة على الكعبين وقد على المرفقين هذا ظلم يدخل في حديثه، فمن زاد على هذا او نقض فقد اساء وظلم، وهذا يعني مخالف للنص الصريح، فاذا لا نعتمد على مثل هذا القول، بل نقول ان الإطالة غرة التعجيل من مستحقات الوجود. رحمه الله تعالى ايضا او لا يتوضا لا يتوضا من الشك حتى يستجيب، هذه مسألة مهمة، وهو ان بعض الناس عنده وسوسة يحصل عليه وسوسة، فمن مخرج من ذلك التمسك باليقين حتى يستيقن، يعني معناه انه لا يتوضا من الشك حتى يستجيب، ما دام ان تتوضا تدخلت الحمام وتوضات وتتذكر ذلك، ثم بعد ان دخلت المسجد ودخلت في الصلاة جاءك الشيطان ولفت عليك عن أحد شيء في الأخير فلا تكن إلا بيقين، وذلك أن تجد علامة المطمئنة تطمئن نفسك إليها كتجد ريحا أو يعني ما إلى ذلك ما يدلك على اليقين، لماذا؟ لأن هذه قاعدة مهمة من القواعد، من القواعد الخمس التي اختصر بعض المحققين عن المسائل الفرعية كلها إلى خمس قواعد، وهي يعني حرر المسائل الفقهية بعض المدققين في الروية، أي في مسائل تكون حاوية يعني كل فروع يعني أنواع لكل أنواع الفروع طاوية بشك اليقين لا يثار هذه واحدة، وإن كل ضرر مثار هذه الثانية، وبالمشاهد تجرب التيسير ثالثة، وإنه للعدد المصير الرابعة، وقد أمور في المقاصد الدراعة الخامسة، ويعني وبعضهم رآه أمرين فقط، أمرين فقط شرب المصالح ودفع معبدين، وذا هو الأفضل والأولى، فالصدوق فأم بحجة النصوص تلك ما تأم، يعني بعضهم جعلها خمسة وهذا حلوى، وبعضهم قال أفضل من ذلك هو أولى عمران فقط، كل المسائل الفرعية الفقه كل فقه الإسلام يحصل في أمرين فقط، شرب المصالح ودفع المصالح هذا أولى، إذا أخذت بنصوص بمجة نصوص البعض عن الكتاب والسنة لا تقول سؤالها، إما يكون شرب المنافع وإما يكون بدفع المصالح، فمن هنا كل ما له وسيلة، كل ما كان وسيلة إلى المصالح هو مضروب، وكل ما كان وسيلة إلى المفاسد فهو محظور أو ممنوع، وهكذا بهذا اختصر بعض أهل الأدب صحبة المضية، سيجيء إن شاء الله قبيل باب الاجتهاد. قال قولا الوضع من الشك حتى يسلم، وبالسنة دي مطلقة قال حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن الزبيدي عن العراق بن الزبيدي عن أنه عن عباد بن كريم وعن عباد بن كريم عن أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الذي يغير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفجر أو قال لا ينطرح حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، قال أولا السند حدثنا علي هو ابن المدين الشيخ المصنف الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم، إذا جاء الزهيان وبعده الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثورية معنى هي الزهري، وقال أنه حدث منه حديثين واحد، سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب أبو محمد المقصومي الإمام المعروف قال سبع مسيبين وهذه كلها نفهناكم كل مسيب، وعن عباد بن تميم هذا معروف، بعض المسلم يعجب هذا الواو عاطف هذا وهذا لا خطأ، والصواب وعن عباد بن سعيد هو معصوم على قوله عن سعيد الزهري يروى عن سعيد بن سعيد وعن عباد بن سمين وثم كلاهما عن عمه، وهذا هو الاحتماع، ويحتمل ان تكون روايه سعيد عن غير عباد عن عباد، قال وعن عباد بن سمين هو معصوم على قوله عن سعيد بن سعيد وتقاطت الواو من روايه كريمه غلطا، ومن غير روايه كريمه هي التي رواية أبي ذر الحراوي التي اعتمد عليها صاحب الفتح بفتح فتح المال، هذا يمشي على رواية أبي ذر الحراوي وكلمة أحمد المنبوذية هذه أيضا يعني من الرواة الذين لهم نسخة فعلها. فرواية البخاري ولذلك كل المتون التي تذكر مع فتح الباري هي مخالفة له، لأنه تأتي رواية غيرها. إذا دخلت في الشيخ يقول قوله كذا وليس هناك في المدن قول، لأنهم ركبوا عليه مثلا لن يشرح، وهو يأتيني بشعري نبي عليه، لكن أساسا هو معتمد على رواية أبي ذر، ويقال أن النسخة الأخيرة بعضهم ركبناها، والله أعلم من شعر ذلك. المهم أن بعضهم ادعى بأنه وجد رواية أبي ذر هذه وجعلها مع فتح الباري، والله أعلم. قال ماذا؟ وعن عباد بن تميم عن عمه عباد رضي الله عنه. ثم هنا ايضا يقول عن عمه يحتمل ان يكون يرجع الزهري عن سعيد بن مسيد، وعن عباد بن تميم كلاهما عن عمه اي عم عباد يعني سعيد رواه عن عبد الله بن زيد، ويحتمل ان يكون هذا عن عمه قاصر على الثاني فقط، وعن عباد بن تميم الزهري عن عباد بن تميم عن عمه اي عن عم عباد، بدليل انه جاءت روايه سعيد في روايه احمد وغيره عن طريق ابي سعيد بن خدري، فيقول صعيد الفتح لما لم يكن كذلك. والمهم انه يعني الظاهر هو الاول وهو يقول هنا. ثم إن شيخ سعيد في أحتمال أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن هي عم السعد وعباد والسعد، ويحتمل أن يكون محبوبا من مرات المصيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف يعني جعله بإذنه. ورأيت الثانية رواية معمر بهذا الحديث عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ماجد ورواه ثقات، لكن سئل أحمد عنه وقال إنه مريض. الإمام أحمد رد رواية، فإذا نرجع إلى ذلك نقول إيه عن عمه يعني كلاهما عن أبو الأول كلاهما أي سعيد بن مسيد وعباد بن تميم عن عم عباد وهو عبد الله بن مسيد بن عمرو. قال ماذا؟ أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل شكا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية تدل على أنه شكا هو الشاكي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قيل عبد الله بن مسيد هو الشاكي، ويعتبر أن يكون غيره وقد حضر السؤال. ولذلك روي أنه شكي في رواية البخاري أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يغير إليه الصلاة، الذي جاب الصلاة شكي، وعلى هذا الشاكي هو عبد الله بن مسيد. وأما شكى الرجل الذي يغير إليه، من هو الرجل؟ هو عبد الله بن مسيد، احتمال أن يكون غيره، أنه يجد شيئا للصلاة، يعني يأتي الشيطان فيركز عليه ويثبت له أنهم أحدث يظن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفذن إذا يطاوع الشيطان يعني لا ينفذن أو طار شك من الراوي، أو إذا كان الشك من الراوي لابد أن يكون بعد هذا الرب قال وإن أحيانا تكتب وكثيرا ما تكتب فلا بد من قراءة هذا الرب، أو قال لا ينصرف لا ينصرف لا ينفتل أو لا ينصرف لا نافية ليكون الفعل مطبوعا، والنفي هنا معناه النفي، أيحتمل أن تكون ناهية فيقول لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجيب ريحا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل بهذا على التيقظ، يعني حتى يحصل لديه يقين أنه أحدث، فلو قيل له حديث لحلف عليه او لحلف على ضده انه يكذب، لو قدرت انك لو سالك تعرف تحريف على هذا لحلف الى هذا يكذب، واما تقول لا ما حلف على هذا على ايه وسوسات الشيطان خدي لا تلتفت اليه حتى تجد تسمع قولا حتى تجده، والمعنى من ذلك سيقول لماذا؟ لانه ربما يكون الشخص أصلا لا يسمع شيئا حتى الضرطة بيقوة أو يكون يعني لا شم له ولو خرجت بهم رميه فيسمه ولا يعني ذلك، بل المقصود من ذلك ما هو اليقين حتى تتيقن أنك أحدثت، وقدر العلماء بذلك قالوا حتى يحلف عليه، لو حلف لحلف عليه، فهذا يكون